بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سخر لنا

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين Uh-huh. يعلمون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وقالوا أآلهتنا خير

فاصفح عنهم وقل سلام.